عثمان بن الهيثم أو محمد عن ابن جريج قال سمعت ابن الشهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا، ثم قال آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال أخر، قال آخر، أخر يا شيخ، آخر، قال آخر حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. نعم، هذه الثلاثة التي أشار إليها في الحديث الأول، زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طف طواف الزيارة قبل الرمي، يعني رمي جمل العقبة، قال لا حرج، والثاني قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. وأيهما الأول؟ ها؟ الذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. هذه هي الثلاث، يعني ليس عليك إثم. هذا الحديث، هذا اللفظ الحديث فيه مطلق، واللفظ الأول الحديث فيه مقيد، الحديث فيه مقيد، حديث عبد الله بن عمرو العاص مقيد أحسب كذا، لكن الحديث الأول فيه افعل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد، فدل هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عن كأنه نسي، الله أعلم أنه نسي، هل تلقى الحديث من أبي الهيثم أو من محمد عنه؟ لكن شوف وش حكمه، هذا لا يضر، لا يضر، لأن الغاية هو أبو الهيثم، ما يضر. نعم، كلهما ثقة. نعم، عن أبي هريرة أن ما تكلم عليها الحافظ على الشك مصطفى، قوله نعم، قوله حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه، وقع مثل هذا في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس. ذريرة إيش باب؟ في باب الذريرة. نعم، في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس، وتقدم الكلام عليه هناك، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن الهيثم به. قوله كنت أحسبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.